Book 2 50 50 في المسبح Na kopaliszczu الجو حار اليوم Danes je vroče هل نذهب إلى المسبح؟ Gremo na kopališče هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Si želiš iti plavati? هل معك منشفة؟ Imaš brisačo? هل معك مايو رجالي؟ Imaš kopalke? هل معك مايو حريمي؟ Imaš kopalno obleko? هل تستطيع السباحة؟ Znaš plavati? هل تستطيع الغطس؟ Se znaš potapljati? هل تستطيع القفز في الماء؟ Znaš skakati v vodo? أين الدوش؟ Kje je prha? أين كابينة تغيير الملابس؟ Kje je kabina za preoblačenje? أين نظارة السباحة؟ Kje so plavalna očala? هل الماء عميق؟ Je voda globoka? هل الماء نظيف؟ Je voda čista? هل الماء دافئ؟ Je voda topla? أنا بردان. زيبم. الماء بارد جدا. وادا يا برمرزلا. سأخرج الآن من الماء. ياز غريم زداي فان إز وادا. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.